Prabhu. إذا رام الإنسان في دفع دينار dia sabia que o nosso auditoria de Amém, na verdade, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem, ele أقدم على بعدنا وهو يعلم أنه يخص ذلك الدماغ أو يخص الدماغين وذلك ليس من أصلها في شيء لذلك أنه لا يرون ذلك الواجب عليه ليس على الذات الدفع أولى من الرضا الدفع أولى كذلك من بين الأساليب بين على تقديم تحريم قال أن الحرمة الحرمة تتم من إبداء الوجود إلى المكتوب ذلك بأن الحرمة التي فيها حد عميق خلاف الزواج لا بد من الفعل أيضا الترك يبقي فيما مع النفس ليكون الترك على محرمات النفسية فهو أزم في المخلوق بخلاف الوجود لا بد من الفعل أي أن يشغل حيث من الضرر ذلك فمثلا نفسيا فيها كمان نقضي أولى بالتقديم وليس كذلك وعلى بدأت التحقيق ومعليه النور العلم يعني لما يهدون تقديم الحرمة للوجود وتقديم الحرمة على كافة الأحكام سواء كان تجاه الوجود أو كان الوجود أو كان القراءة أو الوجود أو التحقق وقدم عموم كل هدى وهذا العموم مناقض العموم الأحد صحيح المسجد يا أمر قولي إذا حدث الأمر يتضمن عموما وخصوصا العموم هذا هو عموم عموم الوقت لا الخصوص هو الخير أما الحديث النهي فلما خصوص الوقت وعموم السلام فهو تعارض من كل وجوه وعموم كثير أمر النهي أنه بعض صار أخرج جرس الشيخ السلام وخرج عنها وقدم النهي على العمل وقال او قدم من عرف عن خارج عن المفروض في مسائل كثيرة يعني في الأصل وقفت فيها لوجدة ورسالة كل يوم قول مثلا صلاة الأصل موجودة وفيها وجود صلاة وفيها نهي عن تحام صلاة داخل المفروضة أو داخل المفر نعم صلاة المفر أو مثلا صلاة الإنسان وجد الصلاة لكن صلاة هذه تتعارض مع النهي في المعاني يعني هاي الطريقة فالأولى لأنه في صلاة رسوله يجد قيامه كلها يشغل في الجنة الصلاة وطراث يتقرب به وكيف يتقرب بما هو عاصم كذلك القول كذلك القول بالنسبة للزكاة كان المثل فذكرنا لهم ماذا في كلام كتابيه قد يتم تقييد يوان من وجوه أخرى، لكن صار من الخليج لها أعتقد أن الزكاة المنصوري غرب في خدمة النوازع يستهو الزكاة المنصوري بأي تنقل عن طرقات في حديث آخر الإنسان أيضا حديث إسرائيل لو ضربنا أن الجزاء تتعارض مع حديث أخرى قال المعتدى من الحديث من قال أن قصد كل أمور البحري وأن السبيل إذا ليس مختلفا بالعبادة والزكاة العبادة في حال أنه ضد الجزاء والزكاة أنا رأى أن العمر قدم على الحديث وأن الزكاة تعالى قدم على الزكاة هذه بالنسبة للتقريب بناء على هذا فيه من خرج على نمر آخر وهو أنه هل الزكاة التي تتعلق بالعبادة أم هدفها بالفقراء المسلمين من جعلها عبادة قال أنه عبادة فيه الزكاة ومن قال أنها تتعلق ب تعلق بالفقراء خاصة بالفقراء المسلمين أو جفاء لذلك الزكاة أو الفقراء المسلمين أن ينقص عن معروف هذا تخريج أخر بسلام هذه الحديثة ومكان صنع زكاة عنها من خوري ففيه تحديث آمرة على الزكاة والاستعداد مسألة أخرى وهو إذا تعارض الحكم أو الدليل الذي يتضمن الحكم في الأسفل تعارض مع الحكم الذي يتعارض في الدليل الذي يتضمن الحكم من الأسفل أيهما يقدم على القدم الأسفل على الأسفل أم الأسفل على الأسفل كلا أيضا بين الأسفلين ذلك ما عليه الجمهور انه يقدم الاسفل على الاسفل في لحن البيضاوي واعتبره من العلماء الاولين والمعاصرين مما قالوا انه عباره بالاسفل وليس بالاسفل الذين قدموا دليل اسفل والذي يتضمن التشغيل على الذي يتضمن التخطيط انما تدل عن ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم في بدايه دعوته كان يرعب بما في بحيث انه كان لم يشدد عليها ولم يبالغ الى تغليل عليها لكن لما قيد شدته وعلى شنه شدد لذلك واستعد خصوصا ان الشده بعد ما كان ثابتا انه لا تتضمن حيث تتضمن ولما كان آخر أمري والتشديد فالواجب تحريم تشديد على الصف كذلك ما ضروا إلى مقصود من التشديد أن المقصود من التشديد هو تحقيق مصالح مصلحة المكلف إنما تكون بما هو أسفل لأن كل ما هو أفضل كان أكثر فائدة وأكثر أجرا وأوسع قدرا استدلوا بذلك على حديث ثوابك على قدرينها على قدرينها صبر الصبر والتعب، يعني ان الثواب ما يحصل على قدر التعب، ثوابك على قدرين نفذك وعمادك وقدر نفذك. وده قاعدة معروفة ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. إما الفريق الثاني الذين قالوا يختم التخفيف على التجديد، هؤلاء إنما عولوا على الحياة والأحاديث التي على تيسير ورفع الحرج دفع المشقة من أقل وسعر نجعل على رسول الدين الحرج من أقل وسعر يريد الله يسر لا يريد الحسن من أقل وسعر يريد الله أكثر الدعم كثيرة تدل على التنسيق، كذلك الأحاديث تدل على التنسيق فكثيرة أيضا ما بعد المسلمين بعد المسلمين حديث بشروا وتنفروا بشروا وتعبروا بعد النبي الصحاء وحديث عائشة في النوى نبي صلى الله عليه وسلم أخبر بين أمرين تختار ويختار. كل هذه لو عندهم ما يقدم الذي يقدم على التيسير والتخفيف على يقدم على دليل الدال على التسديد والتخفيف. كذلك تدل ان اخر امره كان على التخفيف ولم يكن على التشديد، يعني اول دعوته صلى الله عليه وسلم كان زاجرا لأحكام عليه أمور ظاهرية دعاه الشرك لله، كان يشدد ويمنع ويعني يأمر بالاجتماع. فلما استقر التوحيد وظهرت يعني معلم ظهر بكل ذلك أحد التخفيف هذا الحديث كنت قد نعيتكم عن زيارة قبور عثمان بن الله يعني يقول كنت قد نعيتكم عن زيارة وأزوره ما أمر بالتخفيف هذا ما كان أعتقد أمر بعض ذلك بالتخفيف كذلك في مجال الكثيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع الشيخ لما يخفف ذلك على الناس. في مناقشة الجمهور من ذهب إليه نقش الجمهور من ذهب إليه بأن القول النبي صلى الله عليه وسلم كان لسان ابتداء لا يقتدر التغليل وانما كان ذلك بيان معارض فيما ذكره انه كان ابتداء يامر بالتشديد ثم بعد ذلك صار باخر حياته بعد ان على شان قول شركته انه كان في تخفيف التسديد هذا يعارض هذا ويمكن ان يتمسك في هذه الدعوه. اما يقول بان الحكمه تقتضي ان يكون حكمه من التدليس والمرعب يعني بين الزحمه بالفعل اشد اولى من أو فعل الأخر فليس على إطلاقه بل خطر الأعمال لا ليست ولكن لها حكم من الكفرة قد يقف بنيته ما لا يصله بعمل دين ويصيب التعلماء مدير بخبر مثلا أكثر عن العمل الخليف ولكن الأمور كثيرة وكيف على ذلك التي يمكن أن تجمع صغيرا ولكن فضلها تأثير على حب الأعمال من الله أدوانها أقل ولكن قليلة فتكون ذلك فيكون فيها الكفرة لا يلزم عندهم ما تكون في الأفعال في التشديد تكون فيها دائما كثيرة ليس تكون الأفعال كثيرة ما يؤدي إلى التشديد والمناظر الأخرى التشديد الحديث للغلو ولا يلزم. أما الفريق الثاني الكبير استدل في الآيات والحديث التي تفيد التقنية التيسير آية ما تدل عليه وآية ما تدل عليه مثل الحديث الوالدة الآيات والحديث الوالدة أن الله سبحانه وتعالى رفع العطاء الغلال التي كان على من قبلنا من الأمم السابقة ولم يكلفنا فتخطف وعدم تكليف فتخطف وتخطيط ليس فيه العزيمة ليس فيه الرخصة فلا العزيمة والرخصة بمعنى في واحد بالنسبة للتخطيط في المقارنة مع من كان من قبل أن يكون صديقا كان تخطيط إذا الآيات الواردة في القرآن الكريم يريد الله بالتخطيط هي ثانية العزيمة أيضا هذه ثانية في الأدلة الدالة على التشديد التي قالها هي تخطيط وضربة إنها داخلة في تخطيط ما تعتبر ما داخلة في طاقة في الكلام ليس تخطيط لكن يكون الإنسان مختصا ويخطط عليه نصوص أخرى هذه النصوص نصوص التخطيط نصوص الرخصة التي تتكلم إذا لا يمكن اختلاف في هذه الحديث على التخطيط بأن المحرم وعلى فريق كلهم تخطيط أسرة التخطيط مش يعني تخطيط بمعنى داخل الجواب وتغلي الوعد أما يستدل به النبي صلى الله عليه وسلم ما خيار بين عملين إلى الصرامة هذا ليس في ليس بين دليل وجود الشخص وليس بين دليل الوجود والفرمة ودليل الإباحة المختار بين أمرين جيدين بدليل ما ختم في الحديث ما لم يختم ناخذ الحديث ونجي في الحديث ما لم يختم معناه إذا كان في اسم اضربه إذا كان في اسم الاسم هو الأحاديث أو الأدلة الدالة على الوجود أو على الحرمة على الوجود أو الحرمة بمعنى أن هذا الحديث عليك لا لكم الحديث يدل على أنه إذا كان في إثم ترك الإثم في الفعل أنه يقدم يعني يقدم الدليل الذي فيه تشديد على التخطيط بفضل هذا في يجب الجريدة فعنا تتجد السلوكي في الأرض الأغير ليس هنا هنا ليس في موضعها صحيح المجاني في الصف وإنما أن تكون هذه الأجهزة عادية أن القول بالمساواة كان الحنف على التفكير على التشكيك مقاطر كيف معارض أيضا بنيتي معارض هنا المرجح والتفكير وهو هو الحقوق جديد جاد وضمن التشكيك أولى هنا الخليج تضمن على التشكيك ما صار ما هو يجب وقد رجحنا فيما مضى أن الحرام مقدم على الإباحة وقدمنا أنا واجب مقدم على الإباحة أيضا فكيف نقدم على التشكيك على الإباحة ودليل على أنه كان يقدر إلى عدم تربيه كما ولا تبعد ذلك كما نجد مثلا في الصلاة الصلاة كانت شرعة ركعتين ثم زيدت في الحضر وقرأت في السفر الزيادة مش بيت المعنى يعني يتنوز إلى المستان إلى الزيادة كان الصوم كان عليه ترسل الصوم يشعر ثلاثة أيام ما بعد كان عطورا ما بعد ذلك وجد صيام مخير عد صيام وعطار ثم صيام وعطاء أن ترسل لكن يكفي مخير ثم بعد ذلك لا يصبح وجود ذلك الوجود ما هي خيام الاستشهار يعني انتقل من التخصيص الى التشكيك اصبح كما لو يزم من الحرب تبي يقوم اما ضعيف واما غير إذا تلاحظ أن أيضا تقب مما هو خفيف إلى ما هو أثقل أخف إلى ما هو كذلك بالنسبة لي للتدرج هذا بالأخف إلى الأثقل بالنسبة لي الخمرة هو معروف قال سبحانه وتعالى ما ولم يكن رزق الحسن ثمرات المسيح والمعنات وقاتلون من صغرة ورزقا بجواز في مغايرة معناه أنه ليس من الرئيس الحسن ثم بينا بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أن الخمرة ليست يا قبر وليست يا قبيلة بل فيها رذيلة فنونك عن الخمر والمسيح فيه ما يكون كبيرا أما نارو للناس فيسموه ما أكبر ثم بينا بعد ذلك الخمر هذه أجوز لمن تناول راحا يأتي الصلاة لا تقرب الصلاة أن تنسوا الصلاة تتحرك كما ورد بجواز حسن نهاية لذلك قال تعالى الذين آمنوا إنما الخمر والميسر الإسلام يريد من عمل الشيطان يعني هو على يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع عليهم العداوة الخمر والبغضاء من الخمر والميسر ويسألهم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهين هنا إذا بدون التدرج إلى التحريف من الأخاف إلى الأخاف العديد نعم من مسائل الشرك وذلك فبداية كان لكن أيضا كان المنع بالتدرج في أمور أكيد يعني فيها التحريف لكن ما التدرج يعني كان في أشياء مثل الجنوش تدرج طويل بعدين كان مثلا لشرك الأصغر حتى أصغر هذا إنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد الأهلي. فكنت أسمع وقرأ بعدين قال قول ما شاء الله وسلم ما شاء الله يعني كيف تدري ولكن أمور كبيرة ما في فرصة منك ما كان عليه ورزقه ما كان عليه أرزقه. إذا من الأخذ إلى الأسفل من الأخذ إلى الأسفل وجدت الكثير قدر كثير نحن اتخذت أخذت الأسفل الآن قد يواسق كما ذكرنا آنفا الساحرين ويواسق التربيح والتربيح فرمة على الإباحة التربيح التربيح الوجوب على الإباحة أيضا بل التربيح الوجوب على الإباحة وعلى أطارها على المندوب على المدر ما تحرين سيرجح وكفت هذه الأحكام. ممكن أن تكون من سبب من أطار هذه المسألة من أطار المسألة الحديث التي وردت في شأن الصحابة قلت يمكن على شأن الصحابة فوردت بعض الحديث من الصحابة تغسلوا لكل صلاة ووردت حديث أخرى أنها تغسلوا عند مظنة زوال الحيض ما تتوضى لكل صلاة. هنا ورد الأول دال على التشكيل والثاني دال على التقييد والذين ذهبوا إلى التقييد قالوا أنا أعتقد لكم ما تتوضى لكل صلاة بعد الغالي وكنا الزوالي. أما الآخرون في الحقيقة أنهم لم يتبقى على الأمر شدة فيه وإنما قالوا ينجز انتظر سيدا هذه انت كل صح وإن صلت في غسل واحد أول هذا جاء مظنة من زوال الحيض تصل الخلف صح هذا يعني شئتم هذا أشد من العاصمة. من المسائل أيضا التي ترى باختلاف مسائل مسألة ما إذا كان الحكم الدليل دال على المبتي دليل دال المبتي على البراءة الأصلية دليل الرافع النافي من براءة الأصلية هل يقدم الدليل المبطي في المراءة الأصلية أم يقدم الدليل المراءة الأصلية خلاف أيضا فحوالي وبيوالي وكريانا أولادنا يرون أنه يقدم الدليل المبطي المحرر براءة الأصلية على الإغراء عندهم أنه لو قلنا أو لو قلنا الحذر الرافع لبراءة الأصلية للازم من ذلك شغل الذمة وتوجب طرح الدليل المبطي وطرح الدليل المبطي هو طرح للحدث خوفا من الحضر وإهماله والباطن ذلك فتح عن الواجب إعمال دين حديث مبخص على البراءة الأصلية دين الحديث الرابع براءة هذا بالنسبة لهذا بالنسبة للطريق الأول. أما الطريق الثاني ترى أنه يجب الحال هذه تقديم الخبر النص الرافع براءة الأصلية النقل عنها أولى من العمل بحال تعارض ذلك يعني هو لو قدرنا عنده لو قدرنا تأخر الخبر الرافع للقراءة الأصلية فلازم على واحد أي يكون الخبر الموتي مقرر للقراءة الأصلية ثم يريد بعد ذلك الحديث الرافع لقراءة الأصلية يكون النص مفهوم واحد بخلاف ما لو إذا قدرنا على تأخر الخبر المكتب الأصلية لكان فيه نص مرة المرة الأولى أن الحديث الناقل ينقل القراءة الأصلية إلى حكم النص ثم يأتي ولذلك كل مبدي ينسخ الحكم الرابع الى حكم مبدي فيكون نصف مرتب واذا كان النصف مرتب في الواجب التحليل من مرات النصف التحليل من مرات النصف يستوجب علينا الان نصير الى الحكم الرابع فرأونا قدموا الحكم المبقي فرأتنا في مناقشة القائلين بتقديم الرافع على المبقي قالوا انه ليس فيه نحن رأسنا في مرة واحدة كما تقدم لتخذب هذا النصي نص مرة واحدة ذلك لأن البراءة ذلك أن براءة الأصلية إنما هي حكم عقلي وليس حكم شرعي حتى تنسخ إنما ينقل من البراءة إلى غيرها نقلا غير نص أي من البراءة الأصلية البراءة إلى إباحة شرعية أو تحريم غير نص وإنما النسخ هو رفع حكم شرعي قبل بدليل متقدم نسخ أو رفع حكم بذلك متراكم هذا هو لابد أن يكون حكم شرعي لابد أن يكون حكم عقلي وبالتالي سواء قلنا أو قدرنا تأخر الدليل الرفع أو تأخر الدليل موضع البراءة الأخرى في كلا الحالتين ليس فيه النص مرة واحدة. أما جواب الجمهور على المسجد الذي يقريه الأول قالوا أنه لا نعطل نحن لم نعطل الدليل المبقي على البراءة الأصلية لم نعطل ذلك فهذا بالأمر أن البراءة الأصلية أن الحكم المبقي على البراءة الأصلية ليس له فائدة جديدة سوى فائدة ما هو عليه ما هي ما هو عليه العدم الأصلي البراءة ليس في حكم جديد لم نعطل كان في الأصل من هذا الذي قال بخلاف الحكم الرافع فقد تضمن شيئا جديدا او فائدة جديدة غير الفائدة التي تحققها الحكم فهو اولى ان تشغل به الذمة قال الاخر قال ما لا تشغل ذمته اولى قال انه ما فيش غير الدماء، الدماء هو مشروع أو لا، الدماء لا تشغل به الدماء، الدماء ليس مشروع، لأن ما لا تشغل به الدماء ففعل مباح ليس إلا، ما تشغل به الدماء بالحكم الشرعي هو حكم، والحكم المقدم على الدعاء كما سبق بينا في عدة مواضيع. وعليه قالوا أن الحديث أن الدليل المتضمن لحكم المفتي من حكم إعراق البراءة الأصلية يتضمن فائدة جديدة، هذه الفائدة الجديدة فائدة تحسين إعراق الأولى هذا المفتي فهو مقرر للبراءة الأصلية، ليس فيه جديد وإنما فيه تأكيد للبراءة الأصلية وتقرير وتقرير بعده. إذا تعارض دليل المبطي مع الدليل فلو لكنا ذلك أن هذه المسألة هي تشبه يعني هذه المسألة التي تدرج تحت الأصل التفتيحي أنها يشدها للأصل التفتيحي فقط فيه أصول أخرى تنازع هذا الأصل الترجيح. ننتقل إلى مسألة أخرى في باب نعم تشويش أقول في مسألة أخرى هو في حالة تعارض بين دليل الدال على إثبات ودليل الدال على النفي، هل يقدم دليل الدال على الإثبات أم يقدم دليل الدال على النفي؟ أنا إلى ما يختلف على ثلاث مذاهب، مذهب الجمهور أن المثبت مقدم على النافي، اشتراك مذهب الآمري فيرى أن النافي مقدم على المثبت بخلاف بعض المعتزلة والإمام محمد الذي قال أن الله يستوصف مع النافي في فالذين يقدمون المثبت على النافي يرون أن المثبت يخبر عن حقيقة بينما النافي اعتمد على الظاهر، ما كان معتمدا ثم كان معتمدا على الحقيقة فهو أولى بالتقديم على ما كان معتمدا على الظاهر باستماله على زيادة علم، ما كان عنده علم زائد على الغيرات لا يعلمه يجب أن نقدم ما كان فيه زائد على غيره، لذلك نقدم المثبت على الناس. وبقياس المثبت على الجارح ذلك لأنه في حالة تعارض المجرح مع المعدل مثلا التجريع على التعديل اجتمال للتجريع على زيادة علم، ذلك لأن المعدل إنما يستصحب البراء يستصحب العدالة تجد بتعكسة، إنما المجرح وجد شيئا في عدالته تقدحه في يفتح، هذه زيادة علم، هذه يعني تجريح مقدم أو تجريح مقدم على تجريح مقدم على التعديل بما الاجتماد على زيادة العلم، والمثبت أيضا مقدم على النافي اجتماد على زيادة العلم، فإذا العلة جامعة بينهما واجتماد مع ذلك زيادة شهيد. لما كان الجارح هذا مقدس يكون أما الآمدي حتى ما النافع للمثبت وتقديمه للنافع للمثبت بالنظر إلى أنه إذا نظرنا إلى الإثبات إلى النفي باعتبار تقدمه فإنه إنما يؤدي فائدة تأكيدية. أما إذا حكمنا على النافي باعتبار أطوره أو هذا فائدة تأسيسية وفائدة التأسيس أولى من فائدة التأكيد، لذلك وجب أن نقضي بتأخره، وبالتالي نقضي بتقديم النافع على المثبت. يعني إذا نظرنا إلى النافع قلنا إذا قلنا أن النافي يكون قبل المثبت بمعنى أن المثبت هو المتأخر، ففائدة النافي بالنسبة لما قبله هو نافي، هي فائدة تأكيد يؤكد النبي موجود هو العدم أصلا، كن في عدم أصلي ثم جاء دليل ينفي يعني يؤكد عدم العدم الأصلي. بما تقول مثلا العدل إذا قلنا أن الأصل في الأصل في العدل في الإنسان عدل، كان في عدل في الحديث على الأصل في ثم بقراءة ظهور من أصل في العدالة حتى إدانة في الأصل على قاعدة أن الأصل في الإنسان براءة العدالة تثبت إدانة الغرب. إذا جاء دليل نافي يبقى الأصل مقرر في العدالة حتى يأتي الآخر الذي يثبت شيء. فإذا لكن إذا وضعنا النافي متأخر فكان فائدته تأسيسية، بمعنى هذا جاء مثبت وهذا جاء نافي. النافي إذا قدرناه في الأخير كانت فائدته تأسيسية، لذلك قالوا أن قدم التأسيس على التأسيس. أما الفريق الثابت الذي قال يستوي الطرفان قال هذا راوي المثبت روايته كرواية النار من حيث سد هذا ديقة وهذا ديقة ولا أخبر هذا ولا أخبر هذا، فلنعرف إلى غيره ما من أجل يتفقطان نعرف ما يستدل به على صدق الراوي المثبت يستدل به على صدق الراوي النافي، فيتعادل وتساويان من بقية الحال أن يجعدوا أنهما لا مرجح آخر غير ترجيح النبي. في المناقشة يمكن القول أن الذين قالوا أن المثبت يتضمن زيادة العلم لكنه من جهة أخرى النافي يقابله من حيث أن فائدته تأسيسية، وهذا إذا رجح من جهة استمالي على العلم هذا رجح أيضا من حيث فائدته جديدة ومؤسسة، إما أن يتساقط وإما أن يعدل إلى غير من الأدلة. أما مسألة القياس على التجريح أنه إنما اشتمل على زيادة العلم، لأن المعدل إنما استصحب العدالة، وكان هذا عنده زيادة العلم. لكن هذا كله إذا كان يعلم، لكن إذا كان المجرح أخطر عن شيء، ربما أخطر عن أن فلان قتل فلان، وأخطر المعدل بعده أن فلان الذي قيل فيه أنه قتل أنه حي، أنه ليس بميت أو ما يتساقطان، لأن هذا عدل الصدق والصدق لا يصار الأصل العدل، ولا يقدم هذا على هذا، لا يقدم الجرح على التعديل، بل يسوي صدق كل واحد منهم. فلما لا نعرف من هو يسوي الحكم فيهما، ولما لا نعرف من هو المخطئ الخطأ، لابد أن يكون واحدا. لما إلى طرح وإسقاط الحكمين معا، العدول وما إلى أصل العذاب التي قرنت بذلك الراوي أو ذلك الشخص الذي اختلفوا فيه. أما مذهب الآملي في تقرير ما قد ذكرنا أنيفا، من مذهب الآمدي أنه يقدم النافي على المثبت، فقال هذا إنما قدمنا النافي على المثبت بالنظر إلى جهتين، إلى جهة تقديم النافي وإلى جهة تحقيق النفي، لكن لم ينظر الآمدي إلى المثبت. المثبت في كلا الحالتين يفيد تحسيسا، المثبت يفيد تحسيسا في كلا الحالتين، في حالة ما إذا كان متقدما، وفي حالة ما إذا كان متأخرا متخلفا يفيد تحسيسا، بينما النافي لا يفيد التأسيس إلا إذا كان متأخر. فما أفاد التأسيس في حالتين الله مما أفاد التأسيس في حالة واحدة. وفي تفتيح هذه المسألة يقال أنه ينبغي الفرق في هذه المسألة بين حالتين. الحالة الأولى حالة استناد النافي إلى علم بالنفي، فيقرر النافي أنه فيه النفي، فهذا ولا شك أنه علم بالنفي، بمعنى هو إثبات للنفي. فلو قال قال أني الصحابي اللي دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم أبرح ولم أتخلف عنه، دخل إلى الكعبة ولم أرى يركع ركعتين، وإنما رفع يده واستغفر وصرف، هذا سند إلى علم النبي أنه لم يغب عنه، وأنه عالم أنه لم يركع ركعتين. إذا تعرض هذا مع الحديث والداد تعرض هذا خبر آخر دال على الإثبات أنه دخل وصلى ركعتين، كان حال هذه ما يستدل على صدق هذا الراوي، يستدل على صدق هذا الراوي، والقول في شمال على زيادة علم هذا أيضا يشتمل على زيادة علم، لأنه هذا أخبر عن علم وهذا أخبر عن علم، هذا أخبر عن حقيقة هذا أخبر عن حقيقة، وليس هذا ما أولم الآخر، لأنه هذا يخبر بالنفي، هذا يخبر بالنفي وذاك يخبر بالإثبات أنه صلى، ذاك يخبر أنه لم يصل، قال أنا بقيت معه وكذا إلى آخره، أرى ويفعل هذا، كان منتظر، والآخر يذكر أنه صلى، كونه تساقطا. وذلك لأن الأخبار لا تسمي به الإحداث، لكن لا تسمي به الحس وراء أو سمع، هذه الأخبار تسمي به الآلة، فلا بد أن يكون هذه إذا أخبر بخلاف الآخر والآخر أخبر بخلاف الأول، فلا بد أن يكون الحق مع أحدهم، أما أن يكون صلى أو لم يكن قد صلى. ولما كان الحق غير معين واجب الشرع إلى خاص دليلين، أصير إلى دليل خارجي. أما إذا كان دليل النافي لا يستند إلى علم، دليل النافي لا يستند إلى علم، وإنما ذكر النفي العام بمعنى أنه لم يذكر، ذكر أنه دخل إلى الكعبة وخرج ولم يذكر أنه صلى، وجاء دليل مثبت للصلاة على الصلاة إلى عيد، واجب هنا تقديم المثبت على النافي اشتماله على زيادة عيد. هنا قدمنا المثبت على النافي في حالة ما إذا كان النافي من يحرك نفيه إلى علم، وإنما قرأه وصحبنا معه الاصل النفي العام انه هو الاصل، لكن اذا جاء الاخر في الاسلام في هذا الحال قدم مثبت على النافي. يقول اظن دويني يقول والغفله قد تتطرق الى المستمع المصري والجهول عما يجري أقرب من تخييل شيء لم يرد له به، بمعنى أننا في ممكن أن لا يتطرق إلى ذكر أشياء حدثت وأدراها من جاء النبي، ممكن أن المصبر قد لا يفي بكل ما يجري لأنه قد تتطرق إلى الغفلة أو ذلك، فإذا جاء المثبتات بعد شيئا فلا ينافيه النافي إلا إذا كان النافي تعرض للنسب من الجزئية التي أقرأ بها المثبت ونفاها، علم بأن نفاها في هذا الحال التساقط عني ويعذر إلى غير مأمنة. من مسائل هذه هي المسألة، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الكعبة ولم يصلي، ففي حديث عمر في الحجاز انه دخل او صلى، حديث معروف لعباس انه لم يصلي، هنا هذا لم ما دعا استخبره دعا من يقل المسلم، يعني هذا استند إلى العجبة لأن الصلاة دعا استند لم يستند إلى علم الجهاز وحذبنا نثبت. كذلك مسائل إثبات كثيرة في المواقف نتعرض لها طرق مسائل الآن لم نقيها، لكن ممكن إثبات بين هذه المسائل مسألة الخشوع، أما أنه فيه حديث عن عائلة أنها أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم الخشوع في صلاة الجهرية، وفيه دليل آخر معارض أنه لم نسمع له صوتا، بمعنى هذا يثبت شيء زائد هو القراءة الجهرية، الآخر ينفي. فلهذا اختلف العلماء قال الإمام أحمد وذهبوا إلى أنه إذا الإمام في القراءة، أما مالك وحنيفة والشافعي يذهبون أن القول أنه يذهب في القراءة يستقر وبيأجر، وحملوا حديث عائشة على خصوص القمر لا على خصوص الشمس. المهم تلاحظون أن الواقعة واحدة، وأن النفي هنا لا يعارض الإثبات، احتمال من قراءة لرجلين جاء متخلفا يسمع صوته متخلفا فليس معنى ذلك أنه لما قرأها كالجرام متخلف قد لا يسمع صوت الإثبات. فالمثبت هنا نتكلم على النعيم الاجتماعي على اليوم، أظن من المسائل التي في هذا وعن السيرة نسمى الحضور